إن شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. قوله رحمه الله باب شر الناس، أي أكثرهم شرا، من يتقى شره أي لا تؤمن أوائله واعتداءاته وظلمه للآخرين، فلا يطمئنون إليه ولا يأمنون جانبه ويتخوفون منه، فمن كانت هذه حاله فإنه شر الناس، والناس يدارونه ليسلموا من عدوانه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وأهل الإسلام بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإيمان يجلب أمنا، والإسلام يجلب سلامة، وإذا تخلى المسلم عن ضوابط الدين وواجباته بلغ به الأمر هذا المبلغ، وهو أن يصبح من شر الناس، فلا يأمن الناس عدوانه وشره. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليحذر من هذه الخصلة الذميمة، ومن أن يكون المرء على هذا الوصف ممن يتقى شره فيخافه الناس عند ملاقاته لكثرة شره وشدة أذى بعدوانه على الآخرين قولا وفعلا. قول عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له بئس أخ العشير، أي بئس أخا لعشيرته. فلما دخل ألان له الكلام، أي باسطه ولاطفه وحياه، ولم يمدحه ولم يثني عليه ولم يصفه بصفات حسنة، مع أنه ذمه قبل دخوله لأن فيه صفات تجعل من يلقاه يتقيه ويخشى. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخ العشير من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. قوله: فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام، تستفهم رضي الله عنها عن ذلك. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، والفحش يكون بالقول السيء والكلام الغليظ. وهذا يفيد أن ملاينة من فيه غلظة وشدة وملاطفته بالكلام إذا لقيه من أجل أن يتقي شره وفحشه وأذاه لا بأس به. قال المناوي رحمه الله: وهذا أصل في ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع، بخلاف المداهنة فحرام مطلقا، إذ هي بذل الدين لصلاح الدنيا، والمداراة بذل الدنيا لصلاح دين أو دنيا، بنحو رفق بجاهل في تعليم، وبفاسق في نهي عن منكر ونحوها، مطلوبة محبوبة إن ترتب عليها نفع، فإن لم يترتب عليها نفع بأن لم يتق شره بها، كما هو معروف في بعض الأنام، فلا تشرع، فما كل حال يعذر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ قوله رحمه الله باب الحياء. سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله باب الحياء، أورد فيه رحمه الله أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحياء ومكانته وعظم شأنه وآثاره وعوائده الطيبة على الحي في الدنيا والآخرة، ولعله أعاده هنا للمكانة العظمى والمنزلة العليا للحياء تأكيدا على هذه الخصلة العظيمة، وتنبيها إلى أنه من وجدت فيه تمكن من تطبيق هذه الآداب الرفيعة التي بسطت في هذا الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، أي أنه من كان متصفا بالحياء فإن حياءه لا يجلب له إلا الخيرات والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة والبعد عن سفساف الأخلاق وسيئ الأعمال. ولما روى عمران رضي الله عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. وجاء في رواية لمسلم قال: ومنه ضعف. وعليه فإنكار عمران رضي الله عنه لكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، لأن التبعيض يفهم منه أن منه ما يضاد ذلك، والضعف الذي يكون في الإنسان ليس من الحياء، لأن الحياء خلق جميل يحمل على فعل الفضائل وتجنب الرذائل، وأما الضعف فصفة أخرى لها آثارها على صاحبها. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءات الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. قوله: فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ هذا يبين المكانة العظمى لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، وأنهم لا يقبلون أن تعارض بقول أحد كائنا من كان. قال ابن بطال رحمه الله: إنما غضب عمران بن حسين رضي الله عنه لأن بشير بن كعب حدثه عن صحيفته فيما كان حدثه به عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل أن الحجة إنما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يروى عن كتب الحكمة، لأنه لا يدرى ما في حقيقتها. وقد روى في هذا الحديث عمران أن بشير بن كعب قال له: إن من الحياء ضعفا. وعلى هذه اللفظة يكون غضب عمران أوكد لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكم يقع الناس في مثل هذا، حيث يحدثون بالأحاديث الصحيحة الواضحة البينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعارضونها إما بتجربة أو عقل أو رأي أو كلام أشياخ، ففرق بين المنهجين. والشاهد أن الحديث فيه دلالة على منزلة الحياء وعظم شأنه، وأنه جالب للخيرات دافع للشرور والآفات، وأنه خير كله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.